إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارات الساعة، وضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للإيمان أركانا ستة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، والله رب العالمين جعل الإيمان بالغيب في كتابه العظيم أول صفة من صفات المتقين، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأتى الإيمان بالغيب قبل ما هو معلوم من تلك الفرائض العظيمة التي فرضها الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جلت قدرته غيب لم تره الأعين ولا تراه الأعين في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. فالله جل وعلا غيب بالنسبة لنا، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لغير الصحابة الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم غيب، لأننا لم نرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأي العين، ولم نخاطبه ولم يخاطبنا، وإن كان كلامه محفوظا بيننا كأنه فينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأمور الغيبية ينبغي الإيمان بها كما هو معلوم عند عموم المسلمين. ومن تلك الأشياء التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه المجيد الوعد والوعيد، فما أعده الله رب العالمين للطائعين من النعيم في الجنة غيب لم تره الأعين، وما أعده الله رب العالمين من العقاب والعذاب للعاصين في النار غيب لم تره الأعين. ثم إن هناك أمرا من الأمور أيضا هو غيب، ما الذي يحدث للإنسان عندما يأتيه قدره، وعندما يحين حينه، وعندما ينزل به الموت. الإنسان يرى الإنسان يحتضر، والإنسان يرى حبيبه يموت، ولكن لا يكشف عن الحي ما كشف للميت من الأمور الغيبية التي لا نعلمها إلا عن طريق الوحي الصادق وعن طريق المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أيضا غيب، لم يمت أحد ثم عاد بعد الموت فأخبرنا ما الذي رآه، ما الذي يحدث في حال الاحتضار، وما الذي يحدث في القبر، وما الذي يحدث في البرزخ من بعد أن يموت الإنسان إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. ما نعيم القبر وما عذابه، ما ضغطة القبر وما أهواله، ثم ما البعث وما النشور وما الصراط وما النار وما الجنة، كل ذلك مما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ذلك عن طريق الوحي بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا بعد أن يموت إلى أن يبعث الله رب العالمين الخلائق، هذه المرحلة لها أسماء، هي القيامة الصغرى والبرزخ والموت. هذه أسماء للفترة التي تمر بها من بعد وفاتك إلى أن يأذن الله رب العالمين ببعثك وقيامك بين يدي ربك جل وعلا من أجل الحساب والمساءلة. القيامة الصغرى هي الموت، لأن كل من مات فقد قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته وحان حينه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تحكي عائشة وهو مخرج في الصحيحين قالت كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسألونه عن الساعة، يقولون متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ينظر إلى أصغرهم ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. كان الأعراب يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم متفاوتون في السن، فمعهم صغار ومنهم كبار، يسألون عن الساعة متى تقوم، فكان ينظر إلى أصغر واحد فيه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا لا يدركه الهرم يعني الشيخوخة حتى تقوم عليكم ساعتكم. المراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة، إذا مت دخلت في حكم الآخرة في جنة أو في نار، يطلع الإنسان على مقعده منهما ويرى ما لا يراه الأحياء ويطلع على ما لا يطلع عليه أهل الدنيا، ودخل في المرحلة الوسطى بين الآخرة وبين الدنيا، فدخل في البرزخ الذي هو حاجز بين الشيئين. وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح، وهناك من يقصد هذا المعنى على وجه آخر غير صحيح. الملاحدة يريدون أن الموت عندما ينزل على إنسان فقد قامت قيامته، يريدون أنه لا قيامة بعد هذه القيامة، لأن الفلاسفة يقولون لا حياة بعد هذه الحياة، فلا بعث ولا نشور. وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون إلى شيء آخر من الباطل، فأما الساعة الأضمى وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فهذا ما استأثر الله رب العالمين بعلمه، لا يعلم ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم متى الساعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القيامة الصغرى هي موتك، هي معادك الأول، هي برزخك. الموت بعث ومعاد أول، فإن الله جعل لابن آدم معادين وبعثين، لك معادان ولك بعثان، يجزي فيهما الله رب العالمين الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. البعث الأول مفارقة روحك لبدنك ومصيرك إلى دار الجزاء الأول، لأنك تعلم مقعدك من الجنة أو من النار، وفي القبر نعيم وعذاب كما أخبرنا بذلك ربنا وأخبرنا بذلك المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البرزخ، القيامة الصغرى هي الموت، وأيضا البرزخ وهو في كلام العرب الحاجز بين الشيئين، وجعل بينهما برزقا يعني حاجزا يفصل هذا عن هذا، أي حاجزا. وأما البرزخ في الشريعة فالدار التي تعقب الموت إلى البعث، بمجرد أن تموت تدخل في دار أخرى تسمى بالبرزخ، لا هي إلى الآخرة خالصة ولا هي إلى الدنيا خالصة، وإنما يكون فيها الإنسان إلى أن يبعثه الله رب العالمين ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. وهو في برزق من بعد الممات إلى البعث. فالبرزق هو تلك الدار التي ينزلها العبد بعد أن يموت إلى أن يبعثه الله رب العالمين. ما بين الموت والبعث، قيل للشعبي مات فلان، فقال ليس هو في دار الدنيا ولا هو في الآخرة. فإذا ما مات العبد لا هو في الدنيا ولا هو في الآخرة، وإنما دخل في البرزق في الحاجز بين الدنيا والآخرة. عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزق ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. وهذا البرزق يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. يعني عندما تموت وتدخل البرزق تكون في برزقك في فترة ما بين موتك إلى بعثك تكون مشرفا على أهل الدنيا ومشرفا على أهل الآخرة. فلك تعلق بأهل الدنيا على صورة ما، ولك تعلق بالآخرة على صورة أخرى. الموت والحياة نقيضان متناقضان كالنور والظلام والبرودة والحرارة. ولذلك تجدهم في تعريف الموت يعرفونه بالنقيض، فيقولون في تعريف الحياة الحياة نقيض الموت، وفي تعريف الموت الموت نقيض الحياة. الحياة هي ضد الموت والموت هو ضد الحياة. وفي تعريف الموت تقول الموت والموتان ضد الحياة. وأصل الموت في اللغة السكون، وكل ما سكن فقد مات، كل شيء سكن فلا حركة فيه فقد مات. يقولون ماتت النار موتا إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء، ومات الحر والبرد إذا باه، وماتت الريح ركدت وسكنت. وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا فالحركة أصل الحياة. ففي لسان العرب الحي كل متكلم ناطق، والحي من النبات ما كان طريا يهتز. والحياة الإنسانية تتحقق بنفس الروح في الرحم في المرحلة الجنينية، والموت انقطاع تعلق الروح بالبدن. موتك هو تعلق انقطاع روحك بالبدن، لأن حياتك هي تعلق روحك ببدنك في رحم أمك. فموتك هو انقطاع تعلق روحك ببدنك ومفارقة الروح للبدن، والحيلولة بين الروح والبدن، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى. النوم شبيه الموت، ولذلك يسميه علماؤنا بالقيامة الصغرى، بالوفاة الصغرى. يسميه العلماء بالوفاة الصغرى. فالنوم وفاة، والقيام من النوم بعث ونشور. يعطيك الله رب العالمين المثال في الحياة على ما سيكون. تنام فقد توفاك الله رب العالمين، وتنقطع أسبابك ورغائبك وشهواتك، فهذا موت. وترى الميت لا يسمع ولا يبصر ويكاد لا يحس وقد انقطع عن الحياة. فإذا ما رأيته تستدل به على ما وراء الحياة من الموت، من الموت الحقيقي، من الوفاة الكبرى. وإذا ما انتبه النائم من هذا النوم وعاد من الوفاة الصغرى تستدل بهذا القيام على البعث الذي يقيم الله رب العالمين الناس له وبه يوم القيامة. يقول ربنا وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل لم يقصد ربنا تبارك وتعالى هاهنا قبضا ولا إرسالا ولم يذكره. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. إذن هاهنا وفاة وبعث. يقول ربنا جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. قيامك من النوم بعث ونشور، ودخولك في النوم وفاة كما يقول ربنا جل وعلا. وفي النوم تقبض أرواح العباد، إذا نمت قبضت روحك. ومن شاء الحق أن يمسك روحه في حال النوم أمسكها، ومن شاء بقاءها إلى الأجل الذي حدده الحق رب العالمين أرسلها. قال ربنا جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أخبر الله رب العالمين أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم، فهنا وفاة في النوم ووفاة في الموت. فأما وفاة النوم فعلى قسمين: إرسال وإمساك. وأما وفاة الموت فقبض بغير إمساك. ذكره الله رب العالمين أي وفاة الموت في قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها، لم يذكر قبضا ولا إرسالا. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر الله رب العالمين وفاتين: وفاة الموت ووفاة النوم. وجعل وفاة النوم على قسمين: فيها قبض وفيها إرسال. ينام الإنسان فيتوفاه الله رب العالمين في منامه، فإن قضى الله رب العالمين عليه بالموت أمسك روحه، وإن أراد له بقية من العمر في الحياة أرسلها. وأما الذي يتوفاه الله رب العالمين وفاة الموت بغير نوم، فهذا قال الله جل وعلا فيه: الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأن الإنسان يتوفى وفاة الموت وهو حي، وأيضا يتوفى وفاة الموت وهو يقضان وهو نائم، لا علاقة للموت بذلك. وأما النوم الذي هو الوفاة الصغرى فالله يمسك الأرواح التي قضى عليها بالموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو نجا أحد من الموت لنجا منه سيرة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال له ربه جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وواسى الله رب العالمين رسوله بأن الموت سنته في خلقه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني سنتوفاك سنميتك ولا تحزن، فإننا ما جعلنا لبشر من خلد في هذه الحياة، ولو جعلنا الخلد لأحد في الحياة لجعلناه لك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالموت حق على الإنس والجن. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والإنس والجن يموتون. الذي لا يموت هو الله، هو الله وحده، والإنس والجن يموتون. وللموت وقت يأتي فيه لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، ولا أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله رب العالمين وقدره لآجال العباد. وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله رب العالمين الخلائق ب50,000 سنة. عندما خلق الله رب العالمين القلم وقال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين جعل هذه الكتابة مرة أخرى وأنت في الرحم عند نفس الروح فيه، عندما يقول الملك ما أكتب، فيقول له ربه جل وعلا أكتب أجله، أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل إنسان ما أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو وقع عليه حائط فمات تحت الهدم أو غير ذلك من الأسباب، فقد مات بأجله الذي أجله الله رب العالمين له، والذي قدره الله رب العالمين لحياته وأمضاه. دل على ذلك من النصوص الكثير، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنت أبي سفيان أخت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، قالت أمام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. يعني تسأل أنت بطول العمر ولا ينفعك بشيء، ولكن لو سألت أن يعيذك الله من عذاب النار ومن عذاب القبر لكان خيرا لك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقت الموت مجهول لنا، لا علم للعباد به إلا الذين حضر الموت إليهم ونزل الموت بساحتهم، وعلم ذلك عند الله رب العالمين وحده. وهذا واحد من مفاتح الغيب التي استأثر الله بعلمها، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتح الغيب الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفاتح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو بها حاجة، إذا أراد الله أن يقبض روحك في مكان لست فيه سبب حاجة من الحوائج في المكان الذي يقبضك الله رب العالمين فيه حتى تذهب إليه، فيقبض الله رب العالمين روحك في المكان الذي قدر، كما في الحكاية المشهورة عن سليمان عليه السلام عندما دخل ملك الموت وكان يدخل في هيئة ظاهرة، فلما رآه رجل من الحاضرين طلب من سليمان عليه السلام أن يأمر الريح بأن تحمله، أي الرجل، إلى بلاد الهند أو السند، إلى أقصى الأرض، فأمر سليمان الريح فحملت الرجل، فذهب ملك الموت ثم عاد ضاحكا يبتسم، فقال له سليمان: ما أضحكك؟ قال: لما دخلت عليك والرجل الذي كان عندك قد حال حينه وآن أوان وفاته في بلاد الهند أو السن، فوجدته عندك فتعجبت، فلما طلب منك أن تحمله بعيدا عن المكان الذي جئت إليه أنا علمت أن الله على كل شيء قدير، فطلب أن يحمل إلى المكان الذي يقبض فيه روحه، فكان ما أراد الله رب العالمين. فإذا أراد الله جل وعلا أن تموت في مكان لست فيه سبب سببا من الأسباب من أجل أن تذهب إليه، ثم يأتي ملك الموت ورسل ربك لكي يسترد الوديعة، وسنوالي بمشيئة الله جل وعلا رحلة الموت إلى آخر علامات الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم تقبل قيامنا، وتقبل صيامنا، وتقبل تلاوتنا، وتقبل ذكرنا. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك، اللهم ارزقنا الصبر عن معصيتك، اللهم ارزقنا الصبر عن معصيتك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.